بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: رد شهادة أهل البدع والأهواء. وقال القاضي غياب: قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو، ولا الخارجي ولا الرافضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من المسائل المهمة المتعلقة بالاعتقاد مسألة الولاء والبراء من أهل البدع. كما تعلمون أن أهل البدع ينتسبون إلى الإسلام، لا سيما من بدعته مفسقة فإنهم ينتسبون إلى الإسلام. والولاء والبراء على نوعين: ولاء مطلق وبراء مطلق، وولاء خاص وبراء خاص. الولاء المطلق لدين الله، لله تبارك وتعالى، ولدين الله تبارك وتعالى، ولأنبياء الله تبارك وتعالى، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن على نهجهم اقتفى وسار، فهؤلاء لهم الولاء المطلق الكامل. والبراء المطلق يكون من الكفار أهل الشرك، من اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس ونحوهم، فليس بيننا وبينهم أي موالاة دينية. أما الولاء العام، وشو قلنا في الأول؟ لا، احنا شو قلنا لله عز وجل؟ ها، هذا المطلق، الولاء لله مطلق، والثاني البراء المطلق. الآن نتكلم عن الولاء الخاص والبراء الخاص. الولاء الخاص أو البراء الخاص، بالنسبة للولاء الخاص هو ما يحتاجه المسلم من نصرة خاصة، وأيضا يدخل في هذا الولاء الذي لا بد منه مع المسلم من جهة وإن كان عاصيا، فله نوع ولاء، فله نوع ولاء وإن كان عاصيا، وإن كان فاسقا، وإن كان مبتدعا. والبراء الخاص هو من أهل المعاصي والفسق ومن أهل البدع، براء خاص ليس مطلق، لأن المطلق يكون من الكفار. وها هنا مسألة مهمة جدا: التحذير من أهل البدع والتحذير من أهل الأهواء، لا سيما الخوارج منهم والروافض الذين يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسدون دين الله تبارك وتعالى بالتكلم في نقلة الدين، والخوارج الذين يفسدون الدنيا المسلمين بالكلام على أولياء وحكام البلدان. فهؤلاء وهؤلاء يجب البراء منهم، وإن كان هذا البراء خاصا، يجب البراء منهم وإعلان البراءة منهم، لأن عدم البراءة منهم، عدم البراءة منهم يتسبب في نشر بدعهم، والسكوت عنهم سبب لانتشار ما هم عليه من الضلالات والبدعيات. ولذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، ومن الولاء والبراء الولاء والبراء على السنة، والبراءة على البدعة، من البدعة ومن أهل البدع، هذا أمر لا بد منه. ولذلك كثرت الروايات والنقولات عن أئمة المسلمين، لا سيما من أدرك نبوغ وظهور البدع من المرجئة والخوارج والروافض في زمن الإمام مالك، أو في زمن الإمام الشافعي، أو في زمن الإمام أحمد، أو في زمن الإمام أبي حنيفة وغيرهم. فيجب أن ننظر كيف عاملوا أهل البدع. هذه بعض النقولات التي نقلها العلماء عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله رحمه الله تعالى. من جملة ذلك أنه لا تقبل شهاداتهم. وهل لا تقبل شهاداتهم مطلقة أو مقيدة؟ أما في الدين فلا تقبل شهاداتهم لا سيما فيما يؤيدون به دينهم أو مذهبهم. ولذلك لم يقبل العلماء نقل الحديث من أهل البدع، فمنعوا الرواية عن أهل البدع ولا سيما الدعاة منهم، ولا سيما الدعاة منهم. فمثلا عمرو بن عبيد المعتزلي، واصل بن عطاء الغزال، ابن أبي دؤاد، كان هؤلاء كلهم في زمن الرواية، ولا تجدون لهم رواية واحدة في كتب المصنفة، لأنهم ليسوا بأهل لأن يروى عنهم. أئمة الاعتزال، أئمة الخوارج، دعاة الخوارج، دعاة الروافض، دعاة الاعتزال، ليسوا بأهل أن يروى عنهم مسائل الاعتقاد، ولكنهم كانوا يروون عن بعض أهل البدع بشرطين أو بضابطين. الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، والثاني أن لا تكون روايته في بدعته. كانوا يروون عن أهل البدع بشرطين. طبعا نتكلم عن أهل البدع، أهل البدع التي بدعهم ليست كفرية، فلم يروا عن الجهمية ولا عن الروافض، رووا عن الشيعة ولم يروا عن الروافض، لم يروا عن جمع من طوائف الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورووا عن بعضهم ممن كانوا لم يقعوا في هذه البدعة الشنيعة. والعجب، كل العجب اليوم، ممن يريد الحفاظ على الدين ومع ذلك يبجل أهل البدع أو يعظمهم أو يرفع شأنهم أو يقول إنهم من علماء الأمة أو يقول إنهم من دعاة الأمة. هؤلاء لا تقبل شهادتهم في الدين، فكيف يزكون؟ كيف يرفع شأنهم؟ كيف ينمى أسماؤهم وتنخدع الأمة بهم وبأشكالهم وبمقالاتهم وعباراتهم؟ الحمد لله. نقول إن العلماء رحمهم الله حذروا من أهل البدع بأنواع مختلفة من التحذيرات، والعجب، كل العجب، ممن ينتسب إلى العلم اليوم وربما ينتسب إلى السنة ثم بعد ذلك يلمع أهل البدع، أو تراه يتساهل مع أهل البدع في بدعته، وهذا والله أمر عجيب. فإن أهل البدع على قسمين: قسم منهم يفسدون دين المسلمين وهم عامة أهل البدع من الروافض والمعتزلة ونحوهم، وقسم منهم يخربون دنيا المسلمين كالخوارج ومن وافقهم من المعتزلة، ويسمون اليوم بالتكفيريين أو التفجيريين ونحوهم. فالعجب، كل العجب، كيف يقال لا تتكلم على الناس؟ يا سبحان الله، الذي يفسد بيتك تتكلم عليه، والذي يفسد دينك لا تتكلم عليه، الذي يفسد دنياك تتكلم عليه، والذي يفسد بلدتك لا تتكلم عليه، أي منطق هذا؟ من هنا أدرك العلماء خطورة أهل البدع، ولذلك رحمهم الله شنعوا على أهل البدع، وذلك لثلاثة أمور رئيسة. لماذا تبرأوا من أهل البدع؟ لماذا حذروا من أهل البدع؟ لثلاثة أمور رئيسة. الأمر الأول حماية لدين الله تبارك وتعالى. فإن تلميع أهل البدع والسكوت عنهم فساد للدين وذهاب لأصله وحقيقته ورونقه. والثاني حماية للمجتمع، فإن المجتمعات إذا أظهر العلماء فيها السنة وتكلموا فيها على البدع وأهلها فإنها تبقى متمسكة بدينها من حيث الطاعة الدينية، ومتمسكة بولاة أمرها من حيث الطاعة الدنيوية، فيصلح الله لهم دينهم ودنياهم. والأمر الثالث حذر العلماء من أهل البدع لعل ذلك يكون سببا في رجوعهم إلى الدين الحق. إذن العلماء رحمهم الله حذروا من أهل البدع لهذه الأسباب الرئيسة الثلاث. إذا رأيت المبتدع فطبطبت عليه وقلت يا أخي أنت على خير وأنا على خير، فأنى له أن يعلم أنه على شر، فأنى له أن يعلم أنه على بدعة وضلالة وأنه على خطر. فينبغي لنا أن نكون ناصحين، والدين النصيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحة، وأما الغش والخداع فهذه من صفات المنافقين عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا رأيت من أخيك عيبا ونقصا فلا تطبطب عليه، وإنما انصحه ووجهه، فإن قبل منك فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك، وهذا أقل الأحوال. ولذلك من علامة أهل البدع الذين حذر منهم العلماء رحمهم الله الوقيعة في السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا رأيت الرجل يطعن الصحابة والعلماء والأئمة الذين اتبعوهم فاعلم أنه من أهل البدع، فهذه علامة عظيمة من علامات أهل البدع أنهم يقعون في خير هذه الأمة في كل زمان ومكان، يقعون في الصحابة فيتكلمون فيهم. والله يعني ما كنت أظن أن يوجد إنسان في هذا الوقت الذي يدعى فيه التمدن ويدعى فيه التحضر وهو الرجعية بعينها أن يتكلم بكلمات نابية، حتى سمعت أحدهم يتكلم في الصحابة وهو يدعي أنه من أهل السنة وكذب، والله لو كان من أهل السنة لما نطق لسانه بمثل هذه الكلمات الشنيعة. فعلامة أهل السنة توقيرهم وتبجيلهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وللأئمة المقتدين بهم، وللعلماء الراسخين الذين اتبعوا السلف الصالح في كل زمان ومكان. ومن علامة البراءة من أهل البدع أن لا تقبل شهاداتهم، هذه الشهادات في الدين لا تقبل. ومع الأسف اليوم يخرج في الإعلام أو يخرج في الجرائد والمجلات أو يخرج في القنوات أو في الإنترنت أو في التويتر أو في الواتساب من لا يعرف، فيريد المناقشة، يريد المناظرة، يريد كذا، يريد كذا، يريد الشهرة، فيأتي بما لم يأتي به الأوائل حتى يشتهر. والأمر كما قال حذيفة رضي الله عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان يقرأ أحدهم القرآن فيقول ما لي لا أتبع، ليش ما عندي ناس أتباع كثيرين يتبعونني؟ قال فيبتدع بدعة فيتبعه الناس عليها، يريد أن يكثر السواد فيأتي بالعجائب حتى يكثر سواده، وهذا موجود اليوم. ولهذا ينبغي لنا أن نكون ناصحين، لا نقبل شهادات أهل البدع في دين الله عز وجل، كيف يسمع لهم وهم يأتون بالشبهات؟ هذا الإمام مالك رحمه الله يقول بأن شهادة القدرية والروافض والخوارج لا تقبل. لما يا إمام؟ لما لا تقبل هذه الشهادات؟ لأنها شهادات مدخولة، شهادات من أناس لا يتورعون. أنا أسألكم الآن سؤال، إذا كان أحد الخارجين يرى كفرك أفتراه يتورع في الكذب عليك؟ إذا كان يرى كفر المجتمع أفتراه إذا خرج ينصح لهم أو يغشهم؟ يغشهم. إذا كان الرافض يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفتراه إذا خرج ينصحك؟ لا والله، بل يغشك ويخدعك. ولذلك لا تقبل شهاداتهم في الدين مطلقة، شهادات أهل البدع التي تكون في دين الله، كان يتولى الخطابة أو يتولى الإمامة أو يتولى الإفتاء أو يتولى القضاء، فهؤلاء ليسوا بأهل لذلك، هم أقل من ذلك. ولما تولوا القضاء في بعض أيام بني العباس انظروا ماذا فعلوا بأهل السنة، بينما كانت الرئاسة والفتية والقضاء لأهل السنة، ما كان من أهل السنة تجاههم إلا النصح والإرشاد. فأهل البدع يعيشون في كنف أهل السنة وهم آمنون، ولكن أهل البدع إذا تولوا الأمور أخرجوا سيوفهم. ولهذا قال حماد رحمه الله وغيره من السلف، قال: ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم هذا شأنهم. ولذلك العلماء أدركوا هذه القضية فحذروا من قبول شهادات أهل البدع. تبقى مسألة: هل نقبل شهادات أهل البدع في القضايا الدينية الدنيوية أو لا نقبل؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، والصواب أنه إذا كان هناك تهمة فإنها لا تقبل. كيف يكون تهمة؟ كان يكون الخصم من أهل السنة والشاهد من أهل البدعة، فهذه تهمة، لأنه لا يتورع من الشهادة عليه، لا يتورع من الشهادة عليه. وقد أخبرني رجل أثق به أنه كان في عمل إداري، قال كلما جاء وقت الترقيات لم يرتقي، فلما بحث عن السبب وجد أن مسؤوله من أهل البدع يكتب فيه تقارير سيئة، فرفع الأمر إلى القضاء فأخذ حقه بقوة القضاء. وهكذا شأن البدع، لا يتورعون، لا يرقبون الله جل وعلا، وإنما ينطلقون من الأهواء وينطلقون من البدع، فكيف نقبل شهاداتهم في وقت التهمة حتى في الأمور الدنيوية؟ لا ينبغي قبول شهاداتهم في وقت التهمة. أما شهاداتهم بعضهم على بعض فهذه مقبولة كما ذكرها جمع من الفقهاء رحمهم الله. والإمام مالك رحمه الله كان في زمننا السنة فيها ظاهرة وأهل السنة فيها ظاهرين، ولهذا قال: لا تقبل شهاداتهم على الإطلاق، ولكن قد يضطر القاضي أو المفتي أو الشرطي لقبول شهادات بعضهم لوقت الاضطرار. وقد جاز النظر في شهادات أهل الكتاب، في شهادات النصارى في وقت الاضطرار، حضر أحدكم الموت، هذه وصية عند الموت الآن، ما عندك إلا ناس من النصارى، ماذا تفعل الآن؟ عندك وصية تريد أن تنفذها؟ فالله عز وجل بيّن أنها تجوز في وقت الضرورة، أو آخران من غيركم، فهذه ضرورة. وهذه المسألة يرجع فيها إلى القضاة والمفتين والحكام، فهم الذين يقدرون هل تقبل هذه الشهادات في مثل هذه الظروف أو لا تقبل. أما في الدين فإن شهادات أهل البدع ومواعظهم وخطبهم وفتاويهم مردودة مطلقا، لأنها ليست نابعة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها الأهواء والبدع. نعم. قال حفظه الله: لا يصلى خلف القدرية. وقال القاضي عياض: سئل مالك عن أهل القدر فنكف عن كلامهم؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. وفي رواية أخرى قال: لا يصلى خلفهم ولا يقبل عنهم الحديث، وإن وافيتموهم في ثغر فأخرجوهم منه. الله أكبر. هذه يعني ثلاثة مسائل أخرى. المسألة الأولى أن الإمام رحمه الله سئل عن القدرية هل يكلمون، هذه مسألة أخرى. هل يصلى خلفهم، هذه مسألة أخرى. هل يجاهد معهم، هذه مسألة أخرى. كم مسألة صارت عندنا؟ ها؟ ثلاث مسائل، أحسنت. عندنا الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى الكلام مع أهل البدع، يعني هجرانهم. الإمام مالك رحمه الله قال لا يكلمون أو لا يتكلم معهم إذا علم أنهم يقولون ما يقولون عن تدين، وهذا هو الحق. فإن أهل البدع لا يجوز أن يتودد إليهم بالكلام، وإنما إذا اضطر الإنسان إلى مخاطبتهم فيكلمهم بقدر الحاجة وبقدر العمل. أما أن يكون لك بطانة من أهل البدع أو يكون لك جلساء من أهل البدع فهذا ليس من شأن أهل السنة، بل الواجب على المسلم أن يتبرأ من أهل البدع. ولذلك سئل الإمام مالك قال نتكلم معهم؟ قال لا، أي لا يتكلم معهم. طيب يمكن أن الكلام معهم ينفع، هذه مسألة أخرى، وإنما نحن نتكلم عن الكلام بحيث يصبح الرجل جليسا لك، بحيث يصبح الرجل أنيسا لك، فلا لا تجعل جلساءك وأنساءك من أهل البدع، فإنهم كما قال بعض السلف رحمهم الله كالبعير الأجرب، فإنهم كالبعير الأجرب يصيبونك بالداء والجرب، فابتعد عنهم. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، فإن الله عجل في علاه قال عن هؤلاء، قال يتبعون المتشابه، قال ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية؟ قال إذا رأيتموهم فاحذروهم فإن الله عز وجل قد سماهم لكم. وفي رواية قال فإياكم وإياهم، يعني أن تكونوا في جهة وهم في جهة. لا يصلح لإنسان عرف السنة وأهلها أن يكون له جلساء من أهل البدع ونساء من أهل البدع، فهذا لا يصلح أبدا. فإنهم إذا لم يضروك اليوم يضرونك بعد 10 أيام، إذا لم يضروك بعد 10 أيام يضرونك بعد 10 سنوات، وقد فعلوا ذلك. ما زال بعضهم كما حصل في دولة بني العباس يتقربون إلى الخلفاء والحكام حتى تمكنوا، فلما تمكنوا كانوا سببا في إزالة خلافة بني العباس وأسلموا الأمور كلها للتتار، وهذا حالهم في كل زمان ومكان وديدنهم. أهل البدع لا يكونون إلا أعوانا مع الكفرة على أهل الإسلام، لا يكونون إلا أعوانا مع الكفرة على أهل الإسلام. وإن ظهر بعضهم البراءة من الكفار في الظاهر، وهم في واقع الأمر وحقيقة الأمر يد على المسلمين مع الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. كلما أراد المسلمون أن يرفعوا رؤوسهم وإذا بهذه اليد تضربهم من الخلف. من يستخدمهم؟ الكفار والمتربصون من المشركين بالمسلمين، نسأل. هذا واقع، لكن لمن آتاه الله جل وعلا نظرا وبصيرة يدرك هذا. فكم أصبحت في الدول الآن ثورات وثورات وقتل وقتال وتخويف وتجويع وتشريد بسبب السكوت عن أهل البدع، بسبب عدم التحذير من أهل البدع. قلنا لهم لا، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فنسكت عنهم، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لباسنا. لا يجوز السكوت عن أهل البدع. من أظهر البدعة فيجب على الإنسان أن يحذر منه، إذا علمت ذلك بيقين هذا واجب. أما القضية الأخرى، قضية الصلاة خلفهم، الصلاة خلفهم منقسم إلى قسمين. إذا كانوا ولاة أمر فإن الإنسان يصلي خلفه وصلاته صحيحة وعليه الإثم، عليه بدعته، وعلى هذا يحمل حديث صلوا خلف كل بر وفاجر كما في حديث ابن عمر موقوفا ومرفوعا. وقد كان أنس بن مالك وابن عمر وغير من الصحابة يصلون خلف الحجاج مع ما كان عنده من الفسق والظلم والبدع، جمع بين الأمور الثلاث، ومع ذلك كانوا يصلون. ومصداقه ما جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذه إشارة إلى أمراء البدع. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. فإنها لكم نافلة معناتها صحت، إذن تصح صلاتنا خلفهم، هذا إذا كانوا أهل مناصب وأهل ولاية. أما إذا لم يكونوا كذلك فكان لا يكون لهم ولاية فلا تصلي خلفهم، كان تعلم أن فلان من الناس من أهل البدع وجاء يتقدم فلست ملزما بالصلاة خلفه، فلست ملزما بالصلاة خلفه. وعلى هذا يحمل تحذير أئمة السنة من الصلاة خلف أهل البدع، لا أنهم لا يرون صحة الصلاة ما دام الخارجي مسلما، وما دام القدري مسلما، وما دام المعتزلي مسلما، وما دام المرجي مسلما، فإن الصلاة خلف المسلمين صحيحة، ولكن المقصود التحذير منهم، لأننا إذا صلينا خلف أهل البدع فهذا يعني نوع إقرار، فربما نسكت عن بدعهم ونسكت عن أقوالهم البدعية وعن تقعيداتهم المحدثة، فحينئذ تنطلي هذه الأمور على العوام، خصوصا إذا رأى الناس فلان ابن فلان العالم أو الداعية وهو يصلي خلف هذا الرجل الضال المبتدع. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر من هذه المسألة. المسألة الرابعة الجهاد مع أهل البدع، وهو أيضا كما ذكرت مثل الصلاة، إن كانوا أمراء فإن الجهاد ماض مع الأمراء برهم وفاجرهم، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في كتابه العظيم أصول السنة، والحج والجهاد ماضيان مع الإمام برا كان أو فاجرا. إذن الحج والجهاد ماضيان. أما إذا لم يكونوا ولاة أمر في الجهاد وإنما كانوا مع الإنسان في الثغور، فإذا استطاع الإنسان أن يخرجه من الثغر لأنهم من الطابور الخامس فليفعل، إذا لم يستطع أن يخرج يتجنبهم ويذهب إلى مكان آخر. وعلى هذا يحمل قول الإمام مالك رحمه الله إذا استطعت أن تخرجه فأخرجه من الثغر، الثغر المقصود به مكان الذي يكون بين الحدود مع الكافرين ويجاهد فيه المسلمون الكفار. فإذا كان الإنسان يجاهد أو أقيم علم الجهاد وأمر ولي الأمر بالقتال، فإذا كان ولي الأمر صاحب بدعة فإنه يقاتل معه، لأن الإمام جنة فلا يترك لأجل بدعة، لأن كونه مبتدعا مثلا أو لكونه ظالما أو لكونه فاسقا، لا يترك حماية الحدود والأوطان والبلدان لأجل هذه التأويلات الفاسدة، فإن حماية البلدان أولى المهمات، لأن الأمن به يحفظ الله عز وجل على الإنسان دينه. إذا ذهب الأمن كيف تستطيع أن تقيم الصلاة؟ كيف تستطيع أن تكون مع جماعة المسلمين في المساجد؟ لا تستطيع. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة فجارا كانوا أم أبرارا. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.